صغيرة هذه وإن شاء الله يسقط. سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بالأمس بقي معنا مجموعة من الأسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، سأجيب عليها بإذن الله ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ سيف سأل سؤالين طبعا من العراق، هو أجبت عن سؤال وبقي سؤال. في سؤاله الثاني يقول بأن أمة كانت ناذرة نذر وقالت إذا صار كذا بتذبح ذبيحة، يقول إذا ما صار يعني ما تحقق هذا الشيء هل يلزمها أن تذبح ذبيحة؟ يا أخوي سيف بارك الله فيك، لا ما يلزمها. إذا قالت لله علي ذبيحة إن صار كذا وهذا الشيء ما تحقق ما عليها شيء، ما تفي بالنذر إلا إن أحبت، يعني أحبت والله أريد أن أذبح لله جل وعلا تقربا وصدق، ما في شيء بارك الله فيها. أم محمد من هولندا تقول بأن صارت مشكلة بينها وبين زوجها، تقول حلفت يمين أن زوجي ما يقرب عندي ولا يدخل غرفتي، تقول حلفت يمين أنه ما يقرب غرفتي ولا وما يدخل غرفتي ولا يقرب مني، تقول ما العمل؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع بينك وبين زوجك وأن يبعد عنكم الشر والشيطان. الواجب عليك يا أخت الفاضل الآن أن تحنثي في يمينك. كيف تحنثي في يمينك؟ يعني تسمحين لزوجك يدخل الغرفة، تسمحين لزوجك يقرب منك، وعليك كفارة يمين. ما هو اليمين بارك الله فيك؟ بارك الله فيك، يقول جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا هذه التحلة مذكورة في قول الله جل وعلا فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. فإذا كنت يا أم محمد قادرة على الإطعام أطعمي 10 مساكين بارك الله فيك، أو ارسليها لجمعية معينة تطعم عنك، وتأذلين لزوجك بالدخول وبالاقتراب منك، وحتى لو أخرت الكفارة يعني بمعنى تأذنين له بعدين تكفرين ما في حرج في مثل هذه الصورة. أم محمد بقي لك سؤال أرجع لك بعد ما أخذ هذا الاتصال، تفضلي أم عيسى من السعودية. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي 3 أسئلة. تفضلي أختي. السؤال الأول يا شيخ، هي حرمة رضعتني رضعة واحدة، هي تكون أم لي وعيال أخوان لي ولا لا؟ رضعة واحدة بس؟ بس رضعة واحدة رضعتني. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني عن عبات الكتف وسط الأسواق والمستشفيات. عبات الكتف في الأسواق؟ المستشفيات. مستشفيات نعم. وزيارة قبور يا شيخ هذا للنساء من برا الحوش، يعني ما طبة برا الحوس، جوز ولا لا؟ طيب يا معيش. أيام مع السلامة. مرحبا أختي. تفضل أبو فاطمة. أبو فاطمة. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ سؤال الله يخليك. تفضل يا أخي. بخصوص زكاة المال إذا أعطيت حق محتاج يعني فقير حق علاج ما علاج وسؤال هذه مو مشكلة يعني. طيب. زكاة المال من زكاة مش من شيء، أو صرت مناسبة عند شخص فقراء عنده مناسبة عنده شيء أعطيتهم المال هذا بدون ما أقول لهم أنها زكاة مال يعني. إيه؟ وأنا بس أنا بنية زكاة المال بس أعطيهم كهدية وكشيء مثل هذا. هذا شو حكم الشيخ؟ طيب يا أبو فاطمة. شكرا شيخ. مرحبا. تفضل أم أيمن سوريا. أيوة أخي. تفضل أختي. ألو. عليكم السلام. أم أيمن من سوريا. تفضل أختي. ألو. تفضل أم أيمن تفضلي أنت على الهواء. إيه شو بدي لك يا شيخنا؟ تفضلي. عندي ولد. رحت بقال لي خطبي لي رحت بيخطب له لهالولد عم شو اسمه اتفقت مع الجماعة وطلعت الأم مالها كل هالقد أم البنت. إيه. متبطلت اتصلت على المرة وبطلت قلت لها ما في نصيب خلاص هالمرة ما بتناسبنا. عم بيجي ابني من ورا ظهرنا بياخذها للبنت. إيه. إيه ياخذها من ورا ظهرنا وحلف عليه حلف يمين أبوه إنه ما بيحكي معه ولا أنا قطعنا لنا سنة لا بيحكي معنا ولا شيء. هذا من سنة كاملة ها؟ أكثر من سنة ما بيحكي معنا. طيب يعني أنتم تضررتم بهذا الزواج؟ لا كان المرأة مانا يعني إنه منيحة الأم البنت طميعة ومانا يعني إنه هالمرأة خرج إنه الناسبها وهيك قلنا له ما بت يعني إنه هالجماعة بيسوق أم أيمن ناخد بنتون وهيك أم أيمن أم أمي الله يرضى أيوة. عليك أحيانا يعني الإنسان يترك زواج من من من امرأة لأن أمها طماعة بخيلة ترغي كلام هذا شيء الشيء الثاني لا عندها سمعتها مش زينة يعني أعمال لا مو أنه يعني سمعتها هي قوية قوية يعني يعني ما في شيء يمس العرض والسمعة لا لا مو شغلة عرض شغلة طيب. أنه قوية وطميعة يعني مثلا بدأ بالمهر طلبت مليون و... وملبوس كذا وهيك و... ونحن جماعة مو قدرتنا أنه والله هيك يا أختي. يعني شغلات كثيرة هيك ما حبينا منها أم أيمن هذا التفصيل مهم لأن بيغير مسار التعامل الآن بينكم بين ابنكم زين وضحتي لي وزين اللي سألتك ابني هون موجود شيخ ها؟ يعني ما أنا هون موجود ابني موجود بالسعودية مو هون بسوريا طيب يعني هو ما شافها للبنت غير عن طريق النت ما بيعرف شي عنها الآن هي زوجته ها؟ ايه صارت زوجته طيب يا مأيمن من ورانا يعني تسمعين التوجيه يا مأيمن ايه ان شاء الله أبشري تفضل أم علي أم علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك شيخ الله يسلمك مرحبا أختي تفضلي الله شيخي يقال أنه ما في شيء في هذا الكون يحصل إلا بعلم الله يقال ماكو شيء يعني يحصل في هذا الكون إلا بعلم الله إيه وآية كريمة تقول ما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من شر فمن أنفسكم هذه أكيد آية متأكدة يا معلي أن هذه آية يعني ما ما لا ما أعرف يعني ما أتأكد بس المهم يعني كقصد الحديث أو قصد الفتنة يعني ما أصابكم من شيء من شر فمن أنفسكم غير أن الله ما يعلم بالشر اللي يحصل للإنسان طيب يا أم علي أبشري أو شيخي الله يحفظك الله يخليك شيخي أريد رقمك لي الآن واقع مشكلة وأريد نصيحتك بيها الله أبشر يخليك أبشري ارجع الكنترول إن شاء الله يساعدونك يعطونك الرقم أبشري نعم الله يخليك الله يخليك تفضل والله ما تفضلي مع عبد الله السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الحمد لله يا شيخ أنا عندي مشاكل ثلاث يعني مشاكل وعندي وسوسة وايد بك تدعي لي وبخبرك عن وسوستي وسوسة النظر أنت اللي يعني اتصلتي أمس يا أم عبد الله؟ لا ما اتصلت أمس أنا عندي ثلاثة من ذي مدرس يوم حتى النوم أنا إي طيب ندعو لك إن شاء الله بالشفاء ونوجهك إن شاء الله أبشري الشيخ لو سمحت بشرح لك يبي يروح مستشفي والحمامات وسخان ولا شيء وفيهن يعني مثلا مية وصل لي في ثيابي أقول هل جايز هذا صلاتي ولا لا؟ شكك في يعني الصلاة شكك في ثيابي يبي يروح السوق ناب نفس الشيء مين أروح أتشكك إن ثيابي نظيفة ولا لا أقعد أغسلها أغسلها ما أعرف كيف نظافة أو لا أبشر شال شال يا أم عبد الله تفضل أم غازي عيني أنا من العراق أم غازي مخابرتك قبل أبوي أنت مرحبا أم غازي تفضلي مخابرتك قبل عيني أني تفضلي أختي ألو شيخ أنا بنت حفيدتي حبيتها وقلت لها صير طلي وندار صير طلي وندار عليك بس لا حلفت ولا نظرت ولا كل شيء بس هيك مجرد قلت لها استغفرت ربي بتاعتني وتندمت أنت شو قلتي أم غازي شو قلتي؟ قلت لها فدوة روح للجدة طلي وندار عليك من قد ما أحبها إيه استغفرت ربي بتاعتني وتندمت. يعني انت لا حلفت انت ولا انت نذرت. قلتي عن نفسك انت تصيرين لها طيلي وتدورين عليها. لا حلفت ولا نذرت، كل شيء ما قلت بس هذا الكلام. طيب بس هذا الكلام وتندمت واستغفرت ربي ساعدني. بس قلتي فدوة ها؟ يعني ايه قلت لها روح لك فدوة جدة. يلا طيب طيب يا موازي. والسؤال الثاني، اني 75 سنة عمري اقرأ واصلي واصوم وانطم ايدي، بس عندي واعس، واعس ما فيني اديش بالقرفة مالتي يتلقاني، لكني ما اقدر اطب ويا لان زوجي مات فيها وبنتي متخلل من عده. شيخ الله ينطيك الشدني وانطيني من كلام من عندك لاسمعه. ابشري ابشري يا مغازي. نكتفي. ولما انا اصوم رمضان سؤال ثالث، لما انا اصوم رمضان امسك قبل نص ساعة اني بعد صلاة الصبح، يعني اروح اصلي واجي امسك، يعني هل حلال حرام يعني شلون شلون يا مغازي الله يرضى. يعني اتى صلاة الصبح لا لا مغازي أم غازي لا تروحين اصبري أنت كيف كيف أعيد السؤال الثاني الأخير هذا أعيدي ياهو حق رمضان هذا أعيدي حق رمضان ما صايمة مصلية لا لا لا حق رمضان كيف تمسكين أقول لك أصوم وأكمل وأشك بصيام أروح أصلي 12 ركعة 6 ركعة وأرد أمسك وأقعد لما يصير وذان الصبح إي طيب زين الحين واضح ابشري ابشري شكرا. طيب شكرا نكتفي شكرا. بهذا القدر. ام محمد بارك الله فيها من هولندا تقول عندها بنت عمرها 28 سنه تقول ما عملنا لها عقيقه بعد ما صار عمرها 16 سنه تقول عملنا لها عقيقه واكلت منها تقول قالوا لنا الناس بان هذا حرام ولا يجوز لها ان تاكل منها. هذا الكلام باطل يا اختي الفاضله وانا قلت لك بالامس هذه فتوى الجهال هذه فتوى المتجرئين على حدود الله نسال الله العافيه والسلامه. هؤلاء سيسالهم الله عز وجل. بالعكس بل الأفضل أنكم تأكلون منها وتجمعون أقاربكم وأرحامكم حتى البنت تأكل منها ما فيها شيء والحمد لله. أم عيسى من السعودية تقول بأن هناك حرمة أرضعتها رضعة واحدة فقط تقول هل أصير بنتها ويحرمون علي؟ لا يا أم عيسى بارك الله فيك، الرضعة الواحدة ما تحرم، أنت أجنبية عنهم، اللي يرضعتك هذه ما هي بأمك من الرضاعة وزوجها ما هو أبوك من الرضاعة وعيالها ما هم أخوانك من الرضاعة بارك الله فيك، لأن الرضعة الواحدة ما تحرم، اللي حرم خمس رضعات في أصح أقوال أهل العلم، وكل رضعة لازم تكون مشبعة يعني وجبة تأخذ رضعة كاملة. فأنت يا أخت الفاضلة انتبهي بارك الله فيك، هذول ما هم أخوانك ولا هي أمك ولا وزوجها مو أبوك من الرضاعة، أنت يعني ما تحرمين عليهم بمعنى أنك لست ابنتهم من الرضاعة. أم عيسى تسأل عن عباءة الكتف تقول في الأسواق والمستشفيات. يا أختي الفاضلة بالنسبة للعباءة هذه الأصل هي من الحجاب، تكون فضفاضة وواسعة وما تجسم البدن وما تحدد يعني مفاصل البدن بالنسبة للمرأة، والعباءة الكتف إذا كانت ضيقة وتحجم الكتفين والبدن هذا ما يجوز لبسها، ما صار حجاب، هذه ما صارت عباءة. المرأة تلبس العباءة لأنها تريد أن تستر بدنها وتستر ثيابها ثياب الزينة وتستر نفسها، أما تضع عباءة كتف في الأسواق هذا خاصة في بلد يلبسون العباءة على الرأس، أما إذا كان في بلد يضعون الشار على الرأس ويلبسون مثل البالطو هذا بالطو النساء ما في بأس، لكن بشرط أن يكون أيضا واسع ما يبين فيه يعني حجم كتف المرأة ولا خصرها مثلا، وإنما بالط واسع جدا. أما عندكم فما ينبغي يا أختي الفاضلة لأن عباءة الكتف تحجم البدن وتبين تفاصيل البدن سواء في المستشفيات ولا في الأسواق ولا في أي محل من المحلات. أم عيسى تقول بالنسبة لزيارة القبور تقول لو رحت مثلا المقبرة من وراء الحوش من وراء الجدار يجوز أزورها؟ لا يا أخت الفاضلة أم عيسى بارك الله فيك، المرأة ممنوعة من زيارة المقابر لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لعن الله زائرات القبور، فالمرأة ممنوعة من زيارة القبور بارك الله فيك، ولا تأتيها سواء لا من خارجها ولا من داخلها، لا من خارج ما تقصدها يعني، لكن لو مرت مرور من عند جدار المقبرة ما عليها شيء. أما تقصد تذهب تقول والله أباقف ورا حوش المقبرة ورا جدار المقبرة لا ليس لها ذلك بارك الله فيك. وبعدين الميت يستفيد بإذن الله جل وعلا وينتفع من دعاء الحي لو كان في أقصى الكرة الأرضية، لو ميتكم في أقصى الدنيا وأنت في محلك تدعين له، الله عز وجل يستجيب لك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ويصل إن شاء الله أجر الدعاء اللي تقومين بالدعاء لميتكم. أبو فاطمة بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لزكاة المال، هل لي أن أعطي مثلا شخص عنده دواء يريد علاج مثلا هو فقير، أو في أحيانا مناسبة هناك أعطيهم بشكل هدية وهي صدقة؟ يا أخي أبو فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وأنت جميع المسلمين، بالنسبة يا جماعة الخير للزكاة هذه عبادة، هذه شعيرة، والله إني أسمع الآن أسئلة كثيرة والله إني شيب لها الرأس. يعني كثير من الناس الآن للأسف بعض الناس إذا جاء ينزل عند أهله في بلده يحول الزكاة إلى هدايا يوزعها على أقاربه، بأي حق وبأي شريعة هذا الأمر؟ هذه زكاة يا أخي الفاضل، زكاة طهرة للمزكي من الشح والبخل، وطهرة للمال مما شابه وكدره من الحرام أو المشتبهات أو التقصير، وطهرة للفقير من الحقد والحسد، وطهرة للمجتمع من الجرائم. ولذلك هي عبادة يجب عليك أن تقبضها الفقير على أنها زكاة، رضي أو لم يرضى. يعني إذا كان يقول أنا ما أبغى زكاة كيفه، أهم شيء أنت يا أخي بارك الله فيك تعطيها من أمر الله جل وعلا بإعطائهم إياها. يقول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فلما تأتي أنت الآن تعطيه هدية وهي أصلا زكاة، قبضها إيش؟ بنية الهدية، ما قبضها بنية الزكاة. مثل بعض الناس الآن يعطي شخص قرض وبعدين يقول: لا هذا القرض أنا بعدين أسقطه من الزكاة. بأي حق؟ أنت أعطيته بنية القرض وهو أخذه بنية الرد، فما تسقطه، لأن الزكاة تحتاج إلى نية بارك الله فيه. فإذا كان هذا الفقير يحتاج إلى علاج وكذا تعطيه لأنه فقير، لأن فيه وصف الفقر، فيشتري علاج، يشتري دواء، يشتري أي شيء من الضروريات والحاجيات، هذا شأنه هو، تعطيه لأنه فقير بارك الله فيك. أما قضية والله تعطيه على شكل هدية وتخادع الناس يا أبو فاطمة بارك الله فيك، أو مثلا الناس يفهمون بأنك والله أنت جايب هدايا وهذا حق واجب عليك، أصلا الهدية هذا قدر زائد، فضل وليس فرض، الزكاة هي الفرض. فلما تجي يقولون والله مثلا ما شاء الله يعني هذه يا رجل يعني متصدق ومتفضل علينا، وهي أصلا حق واجب عليك، فلا يجوز يا أخي الفاضل. والفقير يقول له: هذه يا أخي الفاضل زكاة. بعض الفقراء يقول والله أنا ما أقبل وكذا، كيف يقبلها في الحمد لله ما يقبلها في فقراء كثيرين واجد. وطبعا أنا ما أدعو إلى قضية والله جرح المشاعر، لا، أحيانا الواحد يفهم بأن هذه زكاة أو يفهم الآخرين بأن هذه زكاة، هناك أساليب، هناك طرق، هناك وسائل، هناك ملافظ يستطيع الإنسان من خلال لفظة معينة يخبر هذا بأنها زكاة، يخبره بأن هذه زكاة ويسلمها إياه. أما تحويل الزكاة إلى مثل هذه الصورة فهذا محرم يا أخوي أبو فاطمة ولا يجوز، وبارك الله فيك التزموا بمثل هذا الأمر. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم أيمن من سوريا بارك الله فيها تقول بأن خطبت لابنها ولما ذهبت وجدت أن أم البنت امرأة صعبة وطماعة وغير ذلك، تقول رفضنا الزواج وبعدين الولد أخذ البنت من ورائنا وتزوجها، الآن لهم أكثر من سنة، تقول أنا والدة غضبانين عليه، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أم أيمن بارك الله فيك، أنا الحمد لله أني استفسرت منك واستخلصت يعني سبب الرفض، وهو أن المرأة طماعة وقوية، أم البنت قوية وطماعة، وأنتم خايفين أنها يعني تستغل ابنكم. هذا الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، ما كان شيء أكبر من هذا، يعني مصيبة أخرى، لأن المصائب حقيقة درجات، المصائب درجات، مصيبة عن مصيبة. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا الابن أخطأ خطأ كبير، والواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يسترضي والديه وأن يقع عند رجليهما، إن كان يشاهدني ويسمعني عليه أن يتقي الله وأن يسترضي والديه وأن يقع عند رجليهما وأن يطلب العفو والصفح، ما كان له أبدا أن يخالفهما في مثل هذا الأمر، خاصة وأنهما يمحضان له النصيحة ويحرصان على أن يختار له البنت الطيبة من أسرة طيبة وما يؤذونه. الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعود. الأمر الثاني يا أخت الفاضلة، يجب عليك وعلى أبوه وعلى أبيه، يجب عليك وعلى أبي أن تنتهوا إلى هذا الحد. سنة كاملة كثيرة، والولد ما دام أنه يتواصل يريد التواصل معكم، افتحوا له المجال وسامحوه واعفوا عنه. الحمد لله ما دام أن المسألة ما تتعلق بالعرض، أنت خوفتيني في أول السؤال، قلت المرأة الـ الـ الـ الـ الأم يعني مش ذاك، هذه كلمة خوف. لما الحمد لله استفسرنا وصارت المرأة بخي يعني قوية وطماعة وكذا، المسألة سهلة الحمد لله. ولذلك يا أخت الفاضلة يجب عليك وعلى زوجك أن تنتهوا عند هذا الحد، وأن تغلقوا الملف السابق. الآن الولد تزوج وهذه زوجته، والآن احتمال يأتي بأولاد، وقضية والله قطع الرحم بمثل هذه الطريقة هذا أمر غاية في الخطورة، خاصة وأن الابن يحب التواصل معكم. اعفوا عنه واصفحوا عنه، تواصلوا مع ابنكم. والبنت هذه ضحية أيضا، يعني إيش ذنبها؟ هي ما أجبرته ولا أكرهته على أن يأخذها. لكن عموما أغلقوا يا أخت الفاضلة هذا الملف، وأعيدوا المياه إلى مجاريها، سامحوا ابنكم، فالله جل وعلا عفو يحب العفو، وربنا جل وعلا يدعو إلى الصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا مهما كان يبقى ابنكم سمعته من سمعتكم، وكل ما يعني يحصل له إنما يرجع عليكم. والشيطان يحرص يا أخت الفاضلة على أن يوسع الفجوة بينكم وبين الولد، وهذه قطيعة ما تجوز، والله جل وعلا حرم القطيعة. وقد تكونون أنتم هو أخطأ 100%، لكن الآن أنتم أمام أمر واقع لا بد من علاج. العلاج أنكم تعفون وتصفحون وتغفرون هذا الشيء. الآن العباد يخطئون مع رب العباد ويغفر لهم، يقعون في الشرك والبدع والمعاصي، فإذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم. طيب نحن أولى، يعني أستغفر الله، نحن فيما يعني كوالدين أولى أن نصفح عن أولادنا. الآن بعض الناس مشكلة مع جارة ويأتي الجار ويعتذر يسامح، لكن مع الأقربين ما يسامح، سبحان الله العظيم. فلذلك يا أختي الفاضلة أغلقوا هذا الملف، أغلقوا هذه القضية، أعيدوا المياه لمجاريها، اصفحوا وسامحوا. ما دام الحمد لله المسألة تتعلق في قضية طمع وما طمع وقوة حماته، يعني هذه مسألة سهلة ولله الحمد. أم علي من العراق تقول ما من شيء في هذا الكون إلا بعلم الله، هذا الذي نعتقده، لكن كيف الجواب عن قول الله تعالى ما أصابك من مصيبة؟ هي طبعا ذكرت الآية ولم تأتي بها يعني صوابا، وهي قول الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هي تقول كيف يعني الآن كل شيء بعلم الله، كيف السيئة من عند الإنسان؟ يا أخت الفاضلة أم علي بارك الله فيك، لابد على كل مسلم أن يعتقد أنه ما من شيء في هذا الكون إلا بعلم الله، وأن الله تعالى يعلم كل شيء، وأنه ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وأنه ما من حبة ولا هباءة في هذا الكون إلا بعلم الله جل وعلا. لا يعزب عن ربنا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء جل وعلا وتقدس. هذه الذرة الحقيرة الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة أحيانا يعلمها الله جل وعلا. عروق البعوضة الصغيرة التي تطير في جنح الظلام المدلهم الله يراها سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه ما من شيء في هذا الوجود وهذا الكون إلا وهو خلق لله. فالعرش فما دونه هو خلق الله جل وعلا، فالله تعالى خالق كل شيء. قال جل وعلا الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا هو مخلوق. يعني العرش فما دونه مخلوق لله، مربوب مصنوع مدبر، نافذة فيه قوة الله جل وعلا. والعباد وأعمال العباد كلها مخلوقة، فالله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقدير سبحانه وتعالى. فالخير والشر هو من خلق الله جل وعلا. لكن هذه الآية لما يأتي من لا علم له بالتفسير والقرآن فيفسرها على عقله ومزاجه. هنا تأتي، هنا تحصل المصيبة والكارثة حينما يتجرأ بعض الناس على كتاب الله جل وعلا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة. من هنا يا أخت الفاضلة سببية، يعني بسبب ما أصابك من سيئة بسبب نفسك، مثل ما قال جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك التأدب مع الله جل وعلا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو يقول: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، مع أن الله تعالى خالق كل شيء جل وعلا. وهذا أدب مع الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة هي من الله، لكن بسببك أنت. ما يجوز تقول: والله يعني سببها أن الله ظلمني. لا، أنت الذي ظلمت نفسك، وأنت الذي جلبت هذا لنفسك. فالله تعالى خالق كل شيء، لكن هذه السيئة بسبب فعلك. ولذلك يا أخت الفاضلة لا بد أن نعيش على هذه العقيدة. هذه العقيدة هي التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، هي التي جاء بها القرآن، هي التي عاش ومات عليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أم عبد الله من عمان هي تقول: مبتلات بالوسواس وتريد دعاء، وأيضا تقول: أحيانا أذهب إلى المستشفيات، مستشفيات الحمامات، تكون وسخة ويصيبني الوسواس. يا أختي أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يبعد عنك الوساوس. بالنسبة للذهاب إلى حمامات المستشفيات أو الأسواق، إذا كنت أنت تعانين من هذا الوسواس في بيتك، فشيء طبيعي تعانين في الأسواق وفي حمامات الأسواق وحمامات المستشفيات. أنت عندك يا أخت الفاضلة مشكلة كبيرة في وسواسك هذا، أنت ليست مشكلتك في الحمامات، وليست مشكلتك في كون الحمام في السوق ولا في المستشفى ولا في أي مكان. أنت عندك مشكلة مع ذاتك ومع نفسك، يجب أن تتوبي إلى الله جل وعلا من هذا الوسواس، لأن هذا مرض وأنت رضيت بهذا المرض، أنت رضيت بهذا المرض واطمأنيت إليه واسترسلت معه وتماديت، وأصبح عندك رغبة في أنك تطرحين قضيتك دائما، حتى إيش يقول لك الشيخ وإيش يقول لك المفتي وإيش يقول لك كذا، وأنت لا تنفذين هذه الوصايا ولا تستجيبين مع التوجيهات، وإنما تعتقدين بأن هذا فيه جلد للذات، وتتمنين من يلومك، وتتمنين من يغضب عليك، وتتمنين من يقسو عليك، لأنك أنت تعانين من مشكلة أنت ضعيفة أمام التخلص منها، ما تستطيعين تخلي، لأنك أنت ضعيفة في التخلص منها. ولذلك توبي إلى الله واستغفر الله وابتعدي عن هذه الوساوس، وتعلم العلم الشرعي، وانتبهي. يعني الوسواس هذا يقودك أحيانا إلى الكذب، ممكن تأخذين أسماء معينة وتتصلين بأصوات معينة وتذهبين مذاهب شتى. اتق الله في نفسك، هذا أمر الله عز وجل أنزل سورة كاملة اسمها سورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أنت استمعي إلى التوجيهات، استمعي إلى الإرشادات، استمعي إلى الكلام الذي يقال لك ونفذيه على أرض الواقع. أما تأخذين كلام فقط وتتصلين لمجرد جلد الذات ولمجرد قضاء وطر في نفسك، أنت تحاولين أن تشبعي رغبتك والله بمثل هذا الكلام ولا تنفذين هذه الوصايا، هذا لا يجوز لك، وأنت على خطر في هذا. اتق الله في نفسك واحذري، واستجيبي للتوجيهات والنصائح حتى تتخلصين من هذا الداء. تفضلي أمل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنا اتصلت في قبل يومين على حق الوالدة، سألت إنها هي متمتعة أو قارنة أو منفردة. إيه ذكرت. نعم إيه شيخ، حق الوالدة هي قارنة، حجها قارنة. نعم. وسعت أول مع طواف القدوم؟ إيه تسعت يا شيخ. خلاص ما عليها شيء، بشريها إنه ما عليها شيء وحجها صحيح. ما دام سعت مع طواف القدوم، طافت طواف القدوم ثم سعت، ما يبقى عليها إلا طواف الإفاضة والحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا أختي. تفضل أم عمر. أم عمر. نعم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل عن سنة الفجر. أيوة. هل لها فضل أكبر من بقية السنن الرواتب، لأن الجميع يحافظ عليها كأنها فرض، بينما لا يعرف الكثير شيئا عن بقية الرواتب؟ قصدك تسألي هل لها فضل عن بقية الرواتب؟ نعم. أبشري يا أم عمر. دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. في نهايته هل أقول وأنا من المسلمين أم أول المسلمين كما هو؟ طيب يا أم عمر. تفضلي منور. ألو. تفضلي. ألو السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ممكن سؤال؟ ممكن. شيخنا أنا عندي بنات 7 فما ضحيت لهم منهن كانوا صغار، يصير هسه أسوي لهم يعني عقيقة؟ أبوهم وينه؟ أبوهم متوفي. إي ما عمل لهم أبوهم؟ لا ما سوى لهم، شوية إمكانية ضعيفة فما قدرنا نسوي، يصير هسه أسوي. عندك قدرة؟ يعني أقدر يعني كل سنة مثل 1-2. كم أعمارهم؟ يعني أكو من أتم 2 ماخذات يعني الزوجات. الزوجات إيه. والباقي عمرهم 14 و15 و13. بالغات كلهم ها؟ ها؟ إيه بالغين، وأصغر وحدة عمرها 9 سنين. 9 سنين، طيب يا أم نور. أهلا وسهلا. تفضلي مليحة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي بنت أخويا ما تعرف تقرأ قرآن، يا أخي ما تعرف تقرأ قرآن، يعني ما تعرف تقرأ، لا تقرأ ولا تكتب. إي. وتريد تقرأ قرآن ما تعرف، يعني تنقهر كثير وما تعرف شو تسوي. طيب يا مريم. هذا السؤال. السؤال الثاني. السؤال الثاني. زوجها هي حلف عليها، هي نفسها زوجها حلف عليها ما تزور اختها. في يوم من الايام هو ما كان موجود واختها تمرضت، فخبرته وقالت له اريد اروح ازور اختي مريضه. وهو حلف عليها قال لها انت تحرمين علي اذا رحتي من ورايا بلا حسي على بيت اختك. فهي خبرته وقالت له اختي مريضه اريد ازورها، قالها روحي. أذلة. هي خبرتني قالت لي شلون اني هو كان حلفني شلون اني ازور، ما هو كان حلفني بالطلاق، يعني هو قال لك تحرمين علي اذا تروحين. طيب. فانا قلت لها لازم هو يعطي كفاره وبعدين انت تروحين على بيت اختك. طيب يا مريم. هذا صحيح يعني؟ يعني افتتيها انت ما شاء الله. تسلم الله يبارك فيك. طيب. ارجع الى الاسئله عندي. طيب. طيب أم غازي بارك الله فيها تقول بنت حفيدتها تقول نعم اي أم غازي بارك الله فيها تقول انها تحب بنت حفيدتها وكذا، وتقول حلفت عليه، مو ما حلفت ولا نذرت، قالت فدوة وكذا اصير لك طلي وادور عليك، وبعدين تقول انتبهت واستغفرت. الحمد لله يا أم غازي انك انتبهتي واستغفرتي، هذا ما يجوز، هذا حرام. كيف الواحد يقول والله أصير لك طلي وأدور عليك وماذا؟ ما يجوز، حرام. والحمد لله أنك تبتي إلى الله واستغفرتي، وهذا لا يجوز. هذا هيئة من هيئات العبادة وصورة من صورة التقرب إلى الله، إلى التقرب المفترض ما يكون إلا الله. إنسان ما يطوف إلا حول الكعبة، يحرم الطواف على أي شيء إلا الكعبة. لا يجوز الطواف على شجرة ولا على قبر ولا على إنسان بنية التعبد، هذا كله محرم، ما يطاف إلا حول الكعبة. وكل من طاف على غير الكعبة تقربا إلى الله فقد أشرك والعياذ بالله. فالحمد لله اللي الله عز وجل من عليك بالانتباه والتوبة والاستغفار، ما عليك شيء يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم غازي تقول عمرها 75 سنة والحمد لله تقول تقرأ وتصلي وتتصدق، لكن دائما عندها هاجس بأنها يعني وسواس وكذا، تقول أيضا إذا دخلت الغرفة ما أقدر أدخلها، مات فيها زوجي وبنتي. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، الموت حق على كل واحد، ما من أحد في هذا الوجود إلا وسيموت وسيلقى الله. قال تعالى لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. والواقع يا أختي الفاضلة يعني العبرة، الواقع الناس أقاربنا وجيراننا وأصدقائنا واللي نعرف واللي ما نعرف، قوافل هذه تذهب إلى الدار الآخرة يوميا، قوافل الموت تذهب. فما ينبغي للإنسان والله أن يعني يعيش مثل هذا الهم وهذا القلق، ما يدخل غرفة علشان كذا، لا، عيشي حياتك طبيعية. الأموات الآن بأمس الحاجة إلى الأحياء من حيث الدعاء، من حيث الصدقة، وحاولي أن تكسري هذا حاجز الخوف هذا بكثرة الدخول على الغرفة، أكثر من الدخول، نوري الغرفة، خلي عيالك وأولادك وأقاربك يدخلون، شيء طبيعي. أما يعيش الإنسان مثل على هذه الأشياء التي الشيطان يفرح فيها، هو الذي يزرع الخوف. لكن هذه الغرفة حاولي أن تفتحيها للجميع. الإنسان ذهب خلاص إلى الدار الآخرة. بعض الناس يقول لا والله هذه غرفة المرحوم ما حد يدخلها. كيف ما حد يدخلها؟ الآن هو رحمة الله عليه راح إلى الدار الآخرة، هذه الغرفة للجميع مشاعة، هذه الغرفة الجميع يستفيد منها وينتفع منها. واكسري حاجز الخوف يا أخت الفاضل وستجدين أن المسألة طبيعية جدا. بارك الله فيك. أم غازي تقول لما في الليل أصلي 12-11 ركعة وبعدين في رمضان أمسك قبل الفجر، قبل أذان الفجر ثم أصلي وكذا، ما هذا شيء طيب يا أخت الفاضل. الصلاة قبل أذان الفجر قيام الليل طيب، وتمسكين قبل الأذان بيعني دقائق معدودة أو مع الأذان، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكملين صيامك والحمد لله وتؤجرين على ذلك. طبعا أمل الحمد لله ذكرت لنا بأن الوالدة هي حجة قارن، والقران طبعا الطواف الأول للقارن طواف القدوم هذا سنة، لكن نص العلماء على جواز تقديم السعي معه، ولذلك يبقى على القارن فقط طواف الإفاضة. أم عمر من الجزائر تسأل تقول هل فعلا سنة الفجر أفضل الرواتب بحيث أن الإنسان ممكن يواظب؟ نعم، سنة الفجر أفضل الرواتب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر. لكن ما يجوز يا أختي أم عمر أن نقول بأنها واجبة، لا، هي تبقى سنة مؤكدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها سفرا وحضرا، لكن لا أحد يقول بأنها واجبة. في قول لبعض الفقهاء لكن هذا قول مرجوح، القول قول جمهور العلماء بأنها سنة مؤكدة. أم عمر تقول في دعاء الاستفتاح الذي فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي إلى آخره، في آخر الدعاء وأنا من المسلمين تقول ولا وأنا أول المسلمين؟ أختي الفاضلة يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. إذا قلت وأنا أول المسلمين فهذا على الحكاية، على ما حكى الله جل وعلا في كتابه، وإذا قلت وأنا من المسلمين فهذا لا بأس به لأنه ورد في بعض الأحاديث. أم نور تقول عندي 7 بنات ما عملنا لهم عقائق، تقول الآن 2 متزوجات والباقي بالغات، ما عندي إلا 1 عمرها 9 سنوات. يا أختي الفاضلة ما يجب عليك، هو على الوالد، على من تجب عليه نفقة الزوجة والأولاد، تجب عفوا، هي على الوالد، ولذلك هي سنة مؤكدة وليست واجبة. العقيقة سنة مؤكدة، ولذلك على من تجب عليه نفقة الزوجة والأولاد وليس عليك أنت. لكن إن أحببتي بعدين في مسألة، ليش سألت أنا البلوغ؟ إذا بلغت البنت وبلغ الولد خلاص انتهى وقت العقيقة بارك الله فيك، فأنت يعني ما في حاجة. لو ذبحتي وحدة حتى تطمئن نفسك ويرتاح بالك ويذهب الوسواس من صدرك، طيب اذبحي وحدة وانويها عن الصغيرة هذه، وإن شاء الله يسقط عن زوجك لأنه كان غير قادر. مليحة تقول عندي بنت أخوها تقول ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب وتريد أن تقرأ القرآن. يا أخت الفاضلة كيف تقرأ القرآن هي ما تعرف تقرأ وتكتب؟ حفظوها القرآن، يعني كثير من الناس ما يقرأ ولا يكتب لكن يحفظ القرآن. قولي لها ردد الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، إنا أعطيناك الكوثر، هذه سور عظيمة، قل يا أيها الكافرون، هذه سور عظيمة، ترددها وتحفظ، وإذا حطت مسجل وسمعت بنية التقرب إلى الله لها الأجر والثواب بإذن الله. مليحة تقول زوجها حلف عليها ما تقول، سألت وحدة، تسأل عن وحدة تقول حلف عليها زوجها ما تزور أختها، وقال لها تحرمين علي إذا رحت من وراي، تحرمين إذا رحت من وراي، تقول بأن أختها مرضت، تقول فاستأذنت زوجها بأنها تروح، قالت الأخت مريضة فأذن لها. طبعا مليحة تقول إني أفتيتها بأن هذا كذا. يا أختي مليحة طبعا ما يجوز الإنسان أن يفتي بغير علم، حتى لو أصاب الحق وهو ما عنده علم أصلا، لكن يقول هكذا يقول اتفاق، هذا ما يجوز بارك الله فيك. لكن عموما صورة المسألة التي ذكرتيها بأن هذه المرأة قال لها زوجها إذا رحتي لبيت أختك تحرمين علي من وراي، إذا رحتي من وراي يعني من دون إذني وهو ما يدري، وذهبت البيت أختك فإنك تحرمين علي، ثم مرضت أختها واستأذنته فأذن لها، ما عليه شيء، لأنه هو قال من وراي يعني من دون علمي، فلما استأذنته أذن لها ما عليه شيء من دون كفارة بارك الله فيك، لأن اللي قالوا لازم يكفر هذا الأفتوا أيضا بغير علم بارك الله فيك. تفضل أم حيدر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا حيدر من العراق، بس أريد أعرف على صلاة، أنا مريضة بسرعة من استمرت في الصلاة هواية حال يعني صلاة وقراءة القرآن يسيئتها حال يعني. أم حيدر أريد أعرف صلاة السنة. يا أم حيدر صوتك ضعيف والله، تعيدين السؤال لو سمحتي. أقولك أنا هاي مريضة بسرعة من شو مريض؟ أيوة الصلاة هواية. إيش عملتي بالصلاة؟ أقولك هي في الصلاة قراءة القرآن من شو مريض؟ أنا مريضة بسرعة صوت هواية، صلاة هواية قراءة القرآن. بس أريد أعرف شنو صلاة ورا صلاة العشاء، كم ركعة أصليها صلاة شنو؟ طيب يا أم حيدر، بس أريد شيخ أريد أسلمك تدعي لي الله يشفي والدتي وجدتي. طيب يا أم حيدر، أسأل الله عز وجل يحفظك ويحفظ والدتك وجديتك وأهلك وجميع المسلمين يا رب. أم حيدر تقول بأنها مريضة في الصرع، تريد أن تعرف، تقول الحمد لله أصلي وكذا حسب ما فهمت، طبعا الصوت شوي رديء، هي تريد تعرف ما هي الصلاة بعد العشاء. يا أختي أم حيدر بارك الله فيك، بعد ما تصلين العشاء صلي ركعتين، هذه سنة راتبة بعدية، وبعدها إذا تستطيعين تقومين آخر الليل قبل الفجر بساعة بنصف ساعة طيب، صلي 11 ركعة، صلي 11 ركعة بارك الله فيك. إذا ما تستطيعين صليها بعد ما تصلين سنة العشاء تصلين 11 ركعة، هذه قيام الليل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقومه، تقرأين القرآن وتكثرين من الدعاء، وهذا كله لك أجر وثواب بإذن الله. وقيام الليل هو دأب الصالحين، وقيام الليل شأن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، والإنسان يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وكلما أكثر الإنسان من العمل الصالح على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يرفعه درجات في الجنة. طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.